السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين منذ الخامس من القعدة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول إمام المجد في كتابه المنتقى في الأحكام من كتاب المناسك، باب طواف الوداع. والوداع هو آخر الأعمال التي يقوم بها الحاج، وهو ليس من المناسك لأنه لا يجب على كل حاج، إنما يجب على الحاج من حج وأراد أن ينفر من مكة، ولهذا سقط كما سيأتي إن شاء الله عن الحائض والنفساء، وأنها تنفر ولا وداع عليها، فدل على أنه لوداع البيت للوداع. ولهذا بعض أهل العلم كما هو المشهور مذهب جعله واجب لكل من خرج من مكة، وإن كان الصواب خلاف هذا القول، إنما دلت الأخبار أن طواف الوداع يشرع أن يكون آخر أعمال الحاج، فإذا أراد أن ينفر فإنه يوادع قبل أن ينفر. فلو مكث مثلا له أعمال وأشغال يجعل وداعه آخر كل شيء، إلا في أحوال خاصة مما يحتاجه مما يتعلق بسفره، فربما يؤخر بعض الأعمال التي يحتاجها، مثل شراء شيء مثلا لطريقه في السفر، أو أن يرتاح بعد الوداع لأجل أن يستعد للسفر. ومثل ذلك لو أغفى إغفاءة فإن هذا مما يعينه على سفره، وقد لا يحصل مقصوده بالوداع إلا بهذا. فلو أمر بعد مرة ثانية تكرر الأمر، فلهذا يجعل الوداع عند إرادة النفر كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، على أنها ناهية، وأنه نهى عن أن ينفر أحد من الحجاج حتى يطول البيت. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة رحمه الله، أبو محمد الهلالي، عن سليمان الأحول، سليمان بن عامر الأحول، عن طاووس بن كيس اليماني، عنه عن ابن عباس. ولفظ أبي داود في آخره قال: لا ينفر حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. زاد لفظة الطواف، وهي مفهومة من قوله في الحديث: حتى يكون آخر عهده بالبيت. فبينت الرواية عند أبي داود وهي بإسناد صحيح أن هذا الطواف بالبيت. وهذا الحديث صريح في وجوب طواف الوداع على كل حاج لقوله: لا ينفر. هذه نكرة في سياق النفي أو النهي، فيشمل كل من أراد أن ينفر، لكن هذا الخطاب للحجاج، أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بذلك، فدل على وجوبه على جميع الحجاج إلا من استثني. وهذا قول جماهير العلماء، وهناك قول قالوا إنه ليس بواجب، والصواب وجوبه لظاهر الأخبار. قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني بعد فراغهم من الحج، فقال عليه لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا يبين أنه يجعل الطواف آخر الأعمال، فلو أراد مثلا أن يبيت مثلا في مكة، أو أراد أن يرتاح له ليلة مثلا أو ليلتين أو 3 ليالي على قول الجمهور، يعني لم يجمع إقامة، أو على القول الصحيح يعني أنه يعني من جهة أنه لا زال مسافر وإن طالت مدته ولم ينوي الإقامة، في هذه الحالة يؤخر طوافه حتى يكون آخر أعماله، حتى يكون آخر أعماله. ولهذا لو أنه طاف للوداع ثم مكث في مكة بعد طواف الوداع لغير أموره المتعلقة بالسفر، مثل شراء طعام أو راحة تتعلق بسفره ونحو ذلك، في هذه الحالة عليه يعيد الطواف مرة أخرى. فلو أنه طاف للوداع ثم بعد ذلك بات ليلة أو ليلتين، فلم يتحقق في حقه أن يكون الطواف آخر عهده بالبيت. فيما يظهر والله أعلم لو أنه اضطر إلى ذلك، كما لو مثلا خاصة في مثل هذه الأيام مع شدة الزحام، وطاف بالبيت ثم احتاج أن يبيت، يعني كان في الليل واحتاج أن يبيت، وأنه لا يستطيع السفر، ولو سافر لكان مخاطرا، فالأظهر والله أعلم أن مثل هذا يدخل في الرخصة بقدر ما يحصل به راحة بدنه. وكذلك من معه من المسافرين، هم تبع له. وكذلك لو كان الذي يريد ذلك هو مثلا قائد السيارة ونحو ذلك، وكان إخوانه مثلا مستعدين للسفر، فإن العبرة به، فيكون تبعا له في هذه الحالة. والذي يظهر أنه لا يلزمهم إعادة الطواف، لكن إذا أمكن أن يجعلوه آخر أعمالهم، لأنه من لم يكن مثلا منشغلا بقيادة السيارة يستطيع أن يرتاح في الطريق. لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف بالبيت. وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وهذا أيضا من نفس الطريق المتقدم، من طريق ابن عيينة، لكن عن عبد الله بن طاووس، عن ابن طاووس. الطريق الذي قبله عند مسلم ومن معه برواية ابن عيينة عن سليمان الأحول، وهذا من طريق ابن عيينة عن ابن طاووس، وعبد الله بن طاووس يعني عاد إلى طاووس، عن أبيه عنه عن ابن عباس. وعند مسلم أيضا من طريق طاووس صرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في الطريق الذي قبله أن النبي عليه قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد البيت. وهذه الرواية أمر الناس، وهذه الصيغة عند عامة أهل العلم حكم مرفوع، إذا قالها الصحابي أمر الناس، فإن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وخصوصا حين يفسر الروايات بعضها بعضا فهذا لا يجري فيه خلاف. ولهذا المصنف ساق الرواية، وإن كان ربما مقتضى ما مثلا يتبع مثلا، وربما هو يسلكه أحيانا، يذكر الرواية المفسرة ويذكر المفسر بعد ذلك، فكان مقتضى ذلك أن تكون الرواية أمر قبل ذلك، ثم تأتي الرواية المصرحة بالرفع بعد ذلك حتى تكون كالبيان في ذلك. لكنهما روايتان لحديث واحد، وقدم الرواية الصريحة، مع أنه عند الحجاج وعند الجدال فإن الذي يحاجج ويجادل من يخالفه لا يبدأ بالدليل الصريح، بل يبدأ بالدليل الظاهر، بالدليل الظاهر أو بالدليل المحتمل لخصمه، فيقول دليلي في المسألة هذا الحديث، فيذكر مثلا دليلا من كتاب أو من سنة، ويكون الدليل مثلا ليس نصا وليس صريحا، ربما ظاهر ومحتمل مثلا، فإنه في هذه الحالة يكون له قوة على خصمه بالدليل، وقد يكون دليل خصمه مثل دليلها أو أضعف، فيتقابلان، فعند ذلك يقول عندي دليل نص في المسألة، نص في المسألة، فيذكره مثلا كما في هذا الخبر أنه جاء صراحة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يكون أبلغ في تسليم الخصم في هذه المسألة. وهذا يعني يتبع في باب الجدال في مثل هذه المسائل والتدرج في الاستدلال. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف عن المرأة الحائض، وهذا أيضا فيه دلالة على الوجوب كالحديث المتقدم لا ينفر، هذا نهي، الحديث الأول لا ينفر نهي، والنهي خلافه من خالفه فقد وقع في أمر محرم، فلا يجوز له أن يخالف النهي، بل يجب أن يمتثل فيجتنب المنهي عنه وهو بطواف الوداع، فلا يتركه عمدا، فلا يتركه مطلقا، لكن لو تركه عمدا يكون آثم، ولو تركه نسيانا أو جهلا فلا يكون آثما، وله أحكام أخرى تتعلق به من جهة وجوب الدم، وهل يمكن استدراك مثلا الطواف ولا يمكن استدراك الطواف. الرواية التي بعدها أمر الناس، هذا أيضا أمر، في الأولى نهي وفي الثانية أمر، فاجتمع في وجوب طواف الوداع الدلالتان، النهي عن تركه والأمر به، ودلالة الثالثة التخفيف في قول الله أن خف عن المرأة الحائض، دل على أن التخفيف أنه في حق غير المرأة الحائض لا رخصة في ذلك ولا تخفيف، لأنه غير معذور، وهذا أيضا وجه ثالث من جهة من أدلة الوجوب، هو قوله خف عن المرأة الحائض، فدل على وجوبه في قوله رخصة، دل على أن غير الحائض وكذلك في حكم النفساء لا رخصة له. ثم قال أن تصدر، نعم، في قول إلا أن خف عن المرأة الحائض، خف عن المرأة الحائض، هذه رواية الصحيحين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة، رواه أحمد. هذه الرواية أيضا من روايات حديث ابن عباس المتقدم، وهذا الحديث عند أحمد من طريق زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الخبر أيضا رواه البخاري من طريق ابن طاووس عن أبيه عنه، لكن بلفظ آخر ومقارب لللفظ اللي عند أحمد، في بلفظ رخص أو رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. سناد أحمد صحيح، ولفظ البخاري بمعنى لفظ ابن عباس تماما، إلا أن لفظ أحمد فيه أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت، صرح بقول قبل أن تطوف بالبيت إذا كان قد أفاضت. رواية البخاري أن تنفر إذا أفاضت، إذا أفاضت، وهنا في رواية أحمد قد ذكرها لأن فيها أن تصدر، يعني وهو خروجها، وأنه ليس عليها هذا الطواف قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. والإفاضة هذا تسمية عند أهل الحجاز، ويسميها العراق طواف الزيارة. وهذا أنا ذكرت كلمة رخص الحائض وهذه في رواية أحمد ليست عند البخاري، إلا من عند البخاري لأنه خف عن المرأة الحائض، هذا الوجه الثالث عند البخاري خف عن المرأة الحائض. ومعلوم أن التخفيف والسعة تختلف الشريعة، فيخفف مثلا للمسافر والمريض ما لا يخفف لغيرهما، فيجب في حق المقيم ما لا يجب في حق المسافر، يجب في حق المريض، يجب في حق الصحيح ما لا يجب في حق المريض. فهذا أيضا وجه آخر من جهة أنه لم يخفف عنه لأنه لا ثقل عليه، فوجب عليه أن يأتي بهذا الأصل في قوله خف عن مرض الحائض. في رواية أحمد رخص للحائض، فالرخصة هنا دالة على أنه لا رخصة لغير الحائض ومن حكمه من النفاس، مثل ما جاء في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، فالترخيص دال على أنه لا رخصة لغيره للعذر الذي ذكره العباس في السقاية كما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف البيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة، إذا كانت قد طافت في الإفاضة. وهذا الخبر جاء في معناه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس أيضا رواه البخاري بلفظ مختصر، وفيه قال أنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تنفر كما هنا، وهذا اللفظ مختصر اللي سبق كما سبق ذكره، لكن فيه زيادة لأن الحديث هذا الحديث هذا اللفظ المختصر من رواية طاووس عن ابن عباس، زاد البخاري عند أنه عن ابن عباس وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، لما ذكر البخاري رواه من طريق طاووس عن ابن عباس أنه قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر الحائض، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وهذا يبين أن ابن عمر خفي عليه الأمر، فكان يأمر الحائض أن تطوف بعدما تطهر وأن تبقى وأنها لا تخرج حتى تطوف، وكان رضي الله عنه إذا كان معه من أهل ونسائه من حاضت فإنه ينتظر حتى تطهر، هذا في أول الأمر. ثم لما بلغته السنة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، لكن هذا لم يسمعه ابن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال حافظ بن حجر فهذا من مراسيل الصحابة، بدليل أنه رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، قال من حج نفس ابن عمر فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الحيض فليكن آخر عهد بيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما تقدم أنه من مراسيل ابن عمر، بدل رواية أخرى عند النسائي من رواية إبراهيم ميسرة عن طاووس وعنده بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان أن ابن عمر كان يقول قريبا من سنتين أنها لا تنفر حتى تطوف بالبيت حتى يكون آخر عهدها بيت. ثم قال بعد إنه رخص للنساء، وروى النساء أيضا عنه أنه رضي الله عنه ذكر ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهن. وهذه من السنة التي خفيت على ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه رجع بعد ذلك، وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا بلغتهم السنن بذلك عادوا وشكروا من بلغهم بذلك. وقد روي هذا القول عن ابن عمر وعن وأبيه عمر رضي الله عنه، وكذلك عن زيد بن ثابت، وهو ثابت عن عمر في الموطأ بسناد صحيح. لكن هل رجع؟ قيل إنه رجع، لكن ينظر هل ثبت رجوعه رضي الله عنه أو أنه لم تبلغه السنة في هذا. قد يقال يبعد والله أعلم أنه لم تبلغه السنة، وهذا يحتاج إلى البحث والنظر، لأنها بلغت من هو دونه رضي الله عنه في العلم في السن وفي العلم. وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت من حديث ابن عباس أنه رضي الله عنه كان سئل ابن عباس، سأله الأنصار عن امرأة منهم أنها حاضت بعدما أفاضت قبل أن تطول دعا، فقال التنفر، فقال له الأنصار لا ندع قول زيد بن ثابت ونأخذ بقولك، فلأنهم رأوا أن زيد بن ثابت أقدم وأعلم منه رضي الله عنه، فقال لا ندع قول زيد بن ثابت. فقال سلوا فلانة الأنصارية، سلوا فلانة الأنصارية. وقد رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت أنه كان يفتي بأن المرأة الحائض لا تنفر حتى تطوف بالبيت، وكان ابن عباس يقول لي تنفر، وجاء عند الإسماعيلي أن زيد بن ثابت قال ابن عباس لا تفتي بأنها تنفر، فقال كما في رواية مسلم وضحت سل فلانة الأنصارية، يعني منكم من الأنصار، يقوله ابن عباس لزيد بن ثابت. فذهب رضي الله عنه وسأله، هو أراد أن يستوثق وأن يأخذ منها، هو ظن أنه اجتهاد منه، فأحاله ابن عباس في ذلك على السنة. فذهب ثم رجع ابن زيد بن ثابت ويبتسم، قال ما أراك إلا صدقت رضي الله عنه، مع أن زيد بن ثابت شيخ ابن عباس، وكان ابن عباس يأخذ عنه، ومع ذلك لم يمنع زيد بن ثابت أن يعود إلى الحق، بل بنفس طيبة مبتسم ويثني عليه بذلك، وما أراك إلا صدقت رضي الله عنه. فهذا هو الواجب على كل من بغله الحق، وأن لا يتعصب لقوله، ولا تأخذه العزة بأن يقول فلان أصغر مني، فلان تلميذي، كيف أخذ عنه، ربما يعني يتأوب. فزيد ثابت رضي الله عنه أظهر ذلك وأثنى عليه أمام الناس كما هو ظاهر الرواية، وفيه دلالة على أنه قد يطلع الصغير من العلم على ما لم يطلع عليه الكبير، وأن العلم رحم بين أهل العلم. وبهذا فاق الصحابة رضي الله عنه في أخلاقهم وآدابهم من بعدهم، فأخذ عنهم تابعون هذا العلم والأدب رضي الله عن الجميع. وفي هذا دلالة على رجوع زيد بن ثابت، وهذا ثابت عن الصحيح في الصحيحين وفي صحيح مسلم صريح في ذلك، وعن ابن عمر كما روي الطاووس عند البخاري، وجاءت روايات النسائي مفسرة لرجوعه رضي الله عنه بينة، وأنه بين أنه رخص لهن. وهذه الروايات عن ابن عمر أيضا مع رواية ابن عباس دالة على وجوب طواف الوداع في الأصل، لقول رخص لهن، مثل ما قال ابن عباس رخص للحائض، وأنه لا رخصة لغيرهم، والرخصة لا تكون إلا عن أمر واجب مثل رخص السفر، فإن الأصل هو وجوب الإتمام، إلا أنه رخصة للمسافر في القصر. ثم الرواية الأخرى صريحة أن ابن عمر رضي الله عنهما أخذه عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها بعدما أفاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابسة هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. متفق عليه، وهذا متفق عليه من طريق عبد الرحمن أبي القاسم عن أبيه يعني القاسم عنها رضي الله عنها، ورواه مسلم، لكن مسلم أحال بلفظه على الطريق الذي قبله، لأنه رحمه الله أخرجه من طريق عبد الرحمن القاسم، أحال بهذا الحديث على الطريق الذي قبله لأن أخرجه من طريق عبد الرحمن ابن القاسم، أخرجه من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبي سلمة عنها، وطريق البخاري عبد الرحمن القاسم عن أبيه عنها، ورواية مسلم من طريق عبد الرحمن القاسم عن أبي سلمة عنها، وأخرجه أيضا مسلم بعد هذا الطريق من طريق أفلح عن القاسم ابن محمد عنها، رواية يعني أفلح عن القاسم عنها من رواية عبد الرحمن القاسم عن أبي سلمة عنها، والبخاري من رواية عبد الرحمن القاسم عن أبيه عنها رضي الله عنه، فهو عنها من طرق محفوظ عنها. ورواية مسلم من رواية أفلح بن حميد عن القاسم محمد عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. فيه ما كان عليه حرص الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا أمهات المؤمنين، ومعرفة حال بعضهن لبعض ولعانة على الخير. قد كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، فذكرت الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقال فقيل إنها حائض، فقال ألم تكن طافت معكم؟ وفي لفظ قالوا إنها قد طافت الإفاضة. قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. ورواه البخاري في حديث طويل أيضا، هذا حديث صفية، رواه البخاري أيضا من حديث عائشة في حديث طويل، لكن حديث طويل ذكرت فيه خروجهم للحج، ولما ذكرت أنهم خرجوا يريدون الحج وأنهم لبوا بالحج، ومنهم لبى بالعمرة ومنهم لبى بالحج والعمرة، وذكرت الطواف والسعي، ثم ذكرت قصة حيضها رضي الله عنها، وفي آخره في آخر هذا الحديث قالت وحاضت صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، إنك لحابستنا، يعني وهذا يعني مثل ما تقدم في الرواية هذه في حابس، يعني أنهم ينتظرونها، وهذا دليل واضح على وجوب طواف على أن الذي يحبس هو طواف الإفاضة. قالوا إنها قد أفاضت، إنها قد أفاضت، إنها قد أفاضت، وفي دلالة على أن المرأة الحائض تحبس الركب. ورد حديث عند البزار أنه قال عليه أميران وليس بأميرين، ذكر الرجل يكون مع الجنازة يتبعها فلا ينصرف حتى يأذن له أهل الجنازة، والمرأة تكون مع الركب فيدركها الحيض، فليس لهم أن يرجعوا أو يرجعوا حتى تطهر. والحديث سند ضعيف، لكن ذهب كثير من العلم إلى هذا المعنى، وكل ومنهم من ذكر قيده بعدم الضرر والضرورة، أو أمكن مثلا تبقى مع محرم لها، وهناك طرق أخرى يعني في رجوعها مثلا ثم بعد ذلك أن تطهر ثم بعد ذلك تطوف للإفاضة. وسبق ذكر مسألة المرأة إذا نزل بها عذرها ولم تكن قد طافت للإفاضة، وقول جماهير العلماء ومختاره جمع متأخرين وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله، وأيده بأدلة عظيمة في جواز استثارها وتحفظها وطوافها على حالها في الحيض بالقيود التي ذكرها العلم، وسبقت هذه المسألة. هنا قال أن في هذه الرواية عند البخاري إنك لحابستنا، قيل إنها قد أفاض، قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. فهذا دليل واضح على أن الحائض، أن الحائض إذا طافت للإفاضة يسقط عنها طواف لفظ قوله فلتنفر فلتنفر. وهذه الرواية عند طريق إبراهيم عن الأسود، إبراهيم بيزيد عن الأسود بيزيد عنها. وأيضا رواه البخاري بقصة صفية رضي الله عنها من طريق عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. وتقدم الإشارة إلى رواية البخاري، وهذه رواية عند البخاري من طريق أيوب عن عكرمة أنها المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنه كما تقدم، وهذه رواية عند البخاري، هذه ولكن ينظر عليه عند مسلم، أنا وقفت عليه عند البخاري من طريق أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر أو تنفر، قالوا نأخذ بقولك وندعو قول زيد، كأنهم أرادوا أن يعلموا قوله هل يوافق قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رضي الله عنها. وهذا يبين أن حديث صفية أيضا روته أم سليم كما روته عائشة، رواية عائشة في الصحيحين ورواية أم سليم في صحيح البخاري، يدل على شهرة الخبر في هذا، وصريح في أن طواف الإفاضة أن طواف الحيض يسقط عنها إذا كانت قد طافت للإفاضة. عمر رضي الله عنه تقدم الإشارة إلى هذه المسألة، وأن المشهور عنه أنه رضي الله عنه يأمر الحائض أن تبقى، وثبت عنه في المطلب إسناد صحيح، وينظر هل رجع وهل بلغت السنة في هذا. وفي حديث عند أحمد وأبي داود من طريق الحارث عبد الله بن أوس الثقفي أنه سأل عمر بن الخطاب، قال أتيت عمر رضي الله عنه فسأله عن يعني سأله عن امرأة حائض أن حارت ونطف، قال عمر رضي الله عنه يكن آخر عهدها بالبيت، يكن آخر عهدها بالبيت، يقوله عمر رضي الله عنه يقول حارث عبد الله بن أوس، فقال ليكن، فقال الحارث عبد الله بن حارث عبد الله بن أوس لعمر رضي الله عنه كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سأله عنها أنها حارث، قال أن تطوف البيت، فقال ليكن آخر عهدها بالبيت أي الطواف البيت، فقال عمر رضي الله عنه قال كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر قال عمر رضي الله عنه أربت عن يديك تسألني وتخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكن آخر عن البيت لكي ما أخالف، يعني كيف تسألني عن أمر أنت عندك فيه من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يكون آخر عهد البيت لكي ما أخالف. وهذا ظاهر إسناد الصحة عند أحمد وأبي داود، والحديث رواه الترمذي من طريق آخر طريق البيلماني أنه عليه قال لا ينفر حاج ولا معتمر حتى يكون آخر عهد البيت، وهذا اللفظ ضعيف وفي دلالة على لو ثبت دلاله على أنه يجب طواف الوداع على المعتمر كما يجب على الحاج، لكن الرواية ضعيفة، إنما الرواية المحفوظة هي رواية أحمد وأبي داود رواية الحارث عبد الله بن أوس بهذه القصة، وهذا اللفظ ظاهر سنادي الصحة. والحارث عبد الله بن أوس قيل بصحبته، وإن كان قيل بصحبته ثم هو في عهد عمر، وعمر رضي الله عنه أخذ عنه، فإن ثبت إليه دل على صحة الإسناد، والعلماء قالوا إن هذا الخبر منسوخ إن ثبت هذا الخبر، لأن ظاهر الخبر أنه يجب طواف الوداع على الحائض، وأن هذا كان في أول الأمر كما نبه عليه العلماء في هذا الخبر، لكن ينبغي النظر في الحارث هذا لأنه قيل من جهة ثبوت صحبته، قيل أنه صحابي وقيل تابعي وأنه لم يوثق إلى ابن حبان، فيحتاج إلى التحقق من هذه الرواية، لكن الإسناد إليه صحيح، الإسناد إليه صحيح. فالخبر إن ثبت الخبر فيحمل على أنه في أول أمر، ثم رخص عليه الصلاة والسلام كما هو صريح في الأخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار دالة على ما سبق الإشارة إليه من أن طواف الوداع واجب، وأنه يكون آخر أعمال الحاج، وأنه لا وداع على المرأة الحائض إذا كانت قد أفاضت. وثبت في الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا حجت ومعها النساء، فكانت رضي الله عنها تأمر النساء الذين معها في يوم النحر أن يطفن للإفاضة، تتخوف أن تنزل بهن، أن ينزل عذرهن، فكانت رضي الله عنها من نصحها وحرصها على الخير لهن تأمرهن أن يبادرن بالطواف الإفاضة في يوم النحر، مع أن هذا هو الأكمل وهو السنة، إلا أن كانت تحثن عليه، وخصوصا في حق النساء الأمر آكد من جهة المبادرة، لأنه قد ينزل على، وقد يكون لها عادة، مثلا تقول إن العادة مثلا لا تأتيني مثلا إلا بعد أيام التشريق مثلا، لكن من يأمنها أن تتقدم عادتها، لأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيل وقد تنقص، فعليها أن تأخذ بالحزم، ولو كانت تقول إن عادتها أنها تنزل مثلا بعد 6 أيام، يعني ممكن أن تمضي أيام التشريق وتطوف يعني على العادة التي جرت عليها وأنها لا ينزل الدم، لكن قد تتقدم، وخصوصا مع أعمال الحج وما يحصل من مشقة مثلا ووقوف بالمشاعر، فقد تتعجل عادتها. وبدليل أن عائشة رضي الله عنها لما حضت بشريف بكت رضي الله عنها، وكانت قد أحرمت بالعمرة، والذي يظهر والله أعلم من قصتها أنها رضي الله عنها ما كانت تتوقع أن عادتها تنزل وأنها تتأخر، وإلا لو كانت علمت ذلك لما شق عليها تلك المشقة، لكن كأن تقدمت عادتها، ولهذا اشتد عليها الأمر وبكت وحزنت رضي الله عنها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها وقال لها ما قال، وهذا قد كتب الله على بنات آدم الحديث، وتقدم هذا. وهنا مسائل تتعلق بطواف الوداع، أنه كما تقدم أن الوداع واجب على كل حاج إلا من أراد الإقامة. لو أن إنسان من الحجاج ليس من أهل مكة، لكنه أراد الإقامة بمكة، أراد الاستقرار بمكة مثلا، أو أراد الإقامة على قول الجمهور مثلا بقطع مدة الإقامة، بمدة السفر، مدة السفر مثلا، فعند ذلك لا وداع عليه، لا وداع عليه إذا نوى الإقامة. ومن ذلك أن أهل مكة لا وداع عليه، لا وداع عليه المكي، لا وداع عليه. وكذلك من أراد الإقامة من الآفاقيين، من الآفاقيين، فلو أراد السفر بعد ذلك، لو أنه نوى الإقامة ثم بعد ذلك طرأ بدا له أن يسافر، فلا وداع عليه. مثل المكي، لو إنسان من أهل مكة فلا وداع عليه، لكنه بعدما استقر مثلا في مكة أراد السفر، هو لم ينوي السفر قبل الوداع، لكنه هو نوى الإقامة ثم بدا له أن يسافر، فلا وداع عليه إلا على قول مثلا في المذهب أن الوداع واجب على كل خارج مكة، وهذا قول اختاره تقي الدين في بعض أقواله، وهو قول في المذهب، وهو المذهب. وكذلك ألحقوا به أهل مكة ومن كان في الحرم، كل من كان في مكة أو في الحرم لا وداع عليه، إلا إذا كان نوى قبل الوداع السفر، نوى السفر فعليه أن يوادع، لما قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذا ودع واشتغل، إذا ودع إنسان ثم بعد الوداع اشتغل ببعض الأمور، هل يجب عليه عهد الوداع؟ هذا فيه تفصيل. إن كان اشتغل بأمر يتعلق بأمر السفر كما تقدم، اشترى طعاما مثلا، أو ارتاح شيئا من الوقت حتى يقوى على السفر، فهذا لا يعيد. لكن لو أنه ودع ثم بعد ذلك بقي في مكة يومين أو ثلاثة، لا لأمر يتعلق بالسفر، لا لأمر يتعلق بالسفر، في هذه الحالة عليه يعيد مرة ثانية، لأنه ليس آخر عهده بالبيت. ومن كان يريد الانتظار، يريد الانتظار ولم يريد الإقامة، فليجعل طوافه آخر أعماله. من المسائل أيضا متعلقة بالطواف، أنه إذا لم يطف طواف الإفاضة، إذا كان الحاج ما طاف طواف الإفاضة فأخره، فإنه يغنيه عن طواف الوداع، يغنيه من طواف الوداع. فإذا طاف الوداع، فإذا طاف للإفاضة فإنه لا وداع عليه، وهذا داخل في قاعدة دلت عليها النصوص، وأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد أجزأ لهما فعل واحد، ما لم تكن مفعولة على جهة التبعية، مثلا مثل السنة الراتبة يعني. فالمقصود أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد وتماثلتا أغنت إحداهما عن الأخرى على تفصيل كثير. ومنهم من قال علم إذا اجتمع أمران من جنس واحد، هذا أحسن، لأنه هذا ليس خاص بالعبادة. ابن رجب رحمه الله قال اجتمع عبادتان، وبعضهم عبر اجتمع أمران من جنس واحد، فعبر بالأمرين حتى يدخل فيه العبادات، لأنه يجري في العبادات ويجري في الكفارات ويجري في الحدود والأيمان، فالتعبير بالأمر أو بالأمرين أكمل وأتم حتى يدخل فيه العبادات وغير العبادات. وهذه قاعدة شريفة عظيمة، وأنه يجتمع عبادتان من جنس واحد اكتفى بفعل واحد وأغنى عن الآخر. لكن لا تفصيل، أحيانا يأتي بأحدهما دون أن ينوي الآخر ويسقط الآخر، وأحيانا يأتي بأحدهما وينوي دخول الآخر تبعا، وأحيانا يصح خلاف. مثلا دخلت المسجد مثلا، فالمشروع أن تصلي التحية، وجدت الصلاة قد أقيمت، في هذه لا تحية عليك، تأتي بالصلاة وتغني الصلاة عن التحية، تسقط التحية ولا يحتاج تنويها، بل لأنها تدخل تبعا، لأن المقصود من التحية وشغل البقعة بالصلاة قبل أن تجلس، فلهذا يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، بل المقصود هو شغل البقعة بالصلاة، سواء صليت مثلا فريضة أو مثلا صليت راتب. مثل إنسان دخل المسجد يريد أن يجلس فيه، ليس في غير وقت صلاة، وكان لم يصلي راتبة الظهر أو لم يصلي سنة الضحى أو سنة راتبة الفجر، فدخل المسجد فصلى ركعتي الفجر، ينوي ركعتي الفجر وتسقط الركعتان في المسجد ولا حاجة أن ينويهما، ويحصل له بفعله هذا الأجران، أجر الراتبة وأجر تحية المسجد. وهذا يجري أيضا في أعمال عدة، ربما ينوي بعمل واحد أعمال متعددة بنية واحدة. إنسان دخل المسجد، دخل المقام قد توضأ، ومن عليه يتوضأ صلي ركعتين، وكان قد أصاب ذنبا قبل ذلك، ودخل المسجد وقت الضحى، وكان يريد استخارة في أمر من الأمور، يريد أن يستخير في أمر من الأمور، وعلى القول بالحديث اللي ورد في صلاة الحاجة رواه الترمذي عن القول بثبوته، وكان يريد أن يبحث عن حاجة من الحاجات فقدها، فإذا صلى مثلا ركعتين في هذه الحالة ونوى بهاتين صلى بهاتين الركعتين وصلى الراتب مثلا أو سنة الضحى، تدخل جميع تلك الأعمال التي هو الركعتان للمسجد تحيه المسجد، والركعتان اللتان للوضوء، والركعتان اللتان ينوي بهما التوبة من المعصية لحديث علي رضي الله عنه، والركعتان للاستخارة، والركعتان على القول بأنه يشرع صلاة ركعتين للبحث عن حاجة للحديث اللي ورد في هذا وإن كان ضعيف. وهذه الأعمال لا يشترط أن ينويها خصوصا لأن تدخل تبعا، فيحصل له بصلاة ركعتين تحية المسجد مثلا أو سنة الضحى مثلا، يحصل له بجميع هذه النيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث استخارة جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فإذا ركع ركعتين من غير الفريضة يدخل فيه ركعتان الراتبة، الركعتان سنة الضحى، ركعة أو غير ذلك من الركعات. وكذلك أيضا في التوبة، لأن المقصود أن يصلي ركعتين، وهكذا سائر ما تقدم من الصلوات. ففي هذه الحالة هذه القاعدة تنفع في هذا الباب، ومن ذلك هذه المسألة. وربما يكون مثلا أن يؤدي العملين أحدهما بالفعل والنية والآخر يدخل بالنية تبعا، كما لو جاء والإمام يريد الركوع، في هذه الحالة يكبر للإحرام قائما، وهل يكبر للركوع؟ السنة والأكمل يكبر الركوع، كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع حتى يأتي تكبيرة الإحرام التي هي ركن وتكبيرة الركوع يأتي بها. لكن لو اكتفى بتكبيرة واحدة، هل يجزي أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتغنيه عن تكبيرة للركوع لأنها في هذا الموضع، أو ينوي تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينوي دخول تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع تبعا؟ موضع خلاف. كذلك مثلا الوضوء غسل الجنابة، الوضوء مع غسل الجنابة على الخلاف، منهم من قال لا بد أن يأتي بالوضوء ولا يجزي، وهذا قول أبي ثور وجماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنه يأتي بالغسل وينوي الوضوء، وذهب القيم رحمه الله إلى أنه ينوي الغسل ولا حاجة إلى نية الوضوء، ويقول هو الصحيح على القول الرجيح في بدائع الفوائد. فيها ثلاثة أقوال، فهذه المسألة تدخل ضمن هذه القاعدة، ومن ضمن هذه المسألة وهي مسألة ما إذا نوى بطوافه طواف الإفاضة فإنه يغنيه عن طواف الوداع، لأن الوداع ليس مقصودا لذاته، المقصود هو أن يودع البيت قبل أن ينفر، وهذا يحصل بطواف الوداع. هنا مسألة ذكر بعض الشافعية، ذكر صاحب البيان، وأن اختيار الشريف العثماني منهم، وهو أنه لو طاف يوم النحر للإفاضة ثم رجع إلى منى ونوى بطواف الإفاضة هذا الوداع أيضا، فرمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم نفر في اليوم الثاني عشر، فذهب ففي وجه عند الشافعية أنه لا يحتاج أن يدخل مكة ويتوجه بعد النفر يخرج من مكة ولا وداع عليه، قالوا إنه وادع إنه كان آخر عهده بالبيت، لأنه لم يرجع إلى مكة وطاف للإفاضة ثم خرج إلى ميناء فآخر عهد البيت. لكن هذا القول ضعيف، وهو خلاف ظاهر النصوص، لأن النبي قال لا ينفر أحد، وهذا لا يكون إلا النفر لا يكون إلا بعد رمي الجمار، والذي طاف للإفاضة ثم رجع إلى ميناء كان طوافه قبل حل النفر، والنبي عليه قال لا ينفر، هذا قول ضعيف، وإن قاله من قاله. وهذا الوجه عند الشافعية تابعهم عليه بعض أهل العلم. ومن المسائل أيضا في هذا الباب، لو أنه مثلا طاف للوداع ولم يطف للإفاضة ناسيا لها، إنسان طاف للوداع ثم بعد طواف الوداع تذكر أنه لم يطوف للإفاضة، هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ جمهور علماء على أنه لا يجزئه، وفي قول عند الشافعية أنه يجزئه عنه، لأن الطواف لا يشترط له النية، لأن طواف الإفاضة من ضمن أعمال الحج فهو داخل تبعا فلا يحتاج إلى نية، فيجزئه طواف الوداع عن طواف الإفاضة، وهو قول معتمد عند الشافعية ويفتي به كثير من أهل العلم منهم. وهذا القول محتمل والله أعلم. وربما يقال لو وقع هذا الشيء لإنسان وقد خرج من مكة وشق عليه الرجوع ولم يمكنه الرجوع وفي رجوعه ضرر، لو قلنا إنه يجب عليك طواف الإفاضة في هذه الحال وأنت طفت للوداع والأعمال بالنيات، فربما يفرق بين من كان في مكة فطاف للوداع ثم تذكر أنه لم يطل الإفاضة، أو إنسان جاهل الأمر ربما يأتي يدخل مثلا مكة بعدما نفر فطاف، رأى الناس يطوف الوداع فطاف للوداع فنواه الوداع، وهذا يقع كثيرا خاصة عند الجهل بالحال، فطاف بنية الوداع ثم قيل له أنت لم تطف للوداع، أنت لم تطف للوداع، يقول ماذا أصنع ما دام في مكة في هذه الحالة عليه طوف الإفاضة. لكن قد يقال أنه إذا رجع في هذه الحالة يأتي قضية يعني السعة في بعض الأقوال، وهي قاعدة عند المالكية، وهي ذكروها قاعدة من القواعد عندهم، وهو حين تقع المسألة ويكون فيها مخرج في بعض الأقوال التي لها دليل ويكون فيه ضرر عليه، فأفتوا في هذا في مسائل، وهو في مسألة مراعاة الخلاف، ذكروها في قاعدة مراعاة الخلاف، وأنه يراعى في بعض المسائل التي يحصل فيها ضرر لمن أمر بالقول الواجب عليه في الأصل، وهذا له أصل في السنة ولا دليل في السنة، لكن بعد وقوع الأمر وبعد وقوع حادثة فرق بين إنسان يسأل قبل وقوعها وإنسان يسأل بعد وقوعها. وهو من المسائل إذا مثلا إنسان كان في مكة فخرج جاهلا بطاف الوداع أو ناسيا، هو طاف للإفاضة لكنه لم يطف للوداع، ثم بعد خروجه تذكر أنه لم يطف للوداع، ماذا يجب عليه؟ ينظر هل هو خرج من مكة أو لم يخرج، وهذه مسألة فيها تفصيل، منهم من قال إن كان لم يبلغ مسافة القصر فإنه يرجع، منهم من قال إن كان لم يخرج من الحرم، ومنهم من قال إذا لم يخرج من بنيان مكة، وهذا هو الأقرب، إن كان قد خرج من بنيان مكة فصار حكمه حكم المسافر المكي إذا خرج من مكة وصار مسافرا، إنسان خرج مسافر مكة فإنه يترخص بالسفر إذا جاوز البنيان، في هذه الحال إذا جاوز البنيان جاز له الترخص، فإذا جاز له الترخص كذلك أيضا من خرج من مكة ثم تذكر بعد خروج جواز البنيان أنه لم يطف للوداع، الأظهر والله أنه يثبت في حقه الدم ولا ينفع الرجوع. من أعلم من قال يرجع إذا كان في الحرم، إذا كان له أن يرجع ويطوف للوداع، وقدر يرشح هذا قوله أو يقوي قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، على قول مجاهد رحمه الله، وأن هذا خاص بمن كان في الحرم، أهل مكة والحرم ومن ذلك أيضا وهي المسألة الأخيرة في هذا، الحائض إذا طهرت، امرأة حائض وطافت للإفاضة، قتل عليها تتسهل عليها وداع، نقول لا وداع عليك، كما تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا وداع على الحائض، أنه لا يجب عليها، فالنبي أذن لها أن تنفر. خرجت من مكة أو ركبت الخروج ثم طهرت قبل أن تخرج من مكة. إذن فيها تفصيل، إن طهر على ما تقدم في مسألة من خرج قبل طوف الوداع، وكذلك هذه التي مشت وهي حائض ثم طهرت، فيقال إن طهرت قبل خروجها من بنيان مكة فعليه يجب عليها الرجوع وتغتسل وتطوف للوداع، ويجب عليها لأنها في حكم يعني حكم أهل مكة فيجب عليها الوداع. إن كان قد جاوزت البنيان ثم طهرت فإنه لا وداع عليها، لا وداع عليها. لو أنها مثلا شكت في الأمر، يقال الأصل بقاء الحيض، الأصل بقاء الحيض، لو أنها مثلا بعدما خرج مكة نظرت فرأت الطهر ولا تدري هل طهرت قبل خروجها أو بعد خروجها، هذا محتمل من جهة أنها الأصل مثلا بقاء الحيض، أو أنها حينما طهرت في هذه الحال رأت الطهر وهي خارج البنيان، على ما تقدم أنه لا وداع عليها والأصل براءة الذمة. فالأصل أنه وجوب الطواف عليها إلا أن تطهر قبل ذلك. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.